تكلم العلماء ابن القيم رحمه الله تعالى في السر في حذف الواو بقوله تبارك وتعالى وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها فتاتاهم وضغتهم عذابها فتحت حتى يرجعهم ويرهتهم العذاب وما اعد الله فيها فهم بمنزله من وقف على باب لا يدري بما يفتح له من انواع الشر الا اثم متوقع منه شرا عظيما ففتح في وجهه وقجعه ما كان يتوقع. وهذا كما تجد في الدنيا من يساق الى السجن فانه يساق اليه وبابه مغلق حتى اذا جاءه فتح الباب في وجهه ففاجاته روعته والمه بخلاف ما لو فتح له قبل مجيئه وهذا بخلاف اهل الجنه فانهم لما كانوا مساقين الى جار الكرامه وكان من تمام اكرام المدعو الزائر ان يفتح له باب الدار فيجيء فيلقاه مفتوحا فلا يلحقه الم الانتظار فقال في اهل الجنه حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها. وحذف الجواب تفخيما لامره وتعظيما لساله على عادتهم في حذف الجوابات لهذا المقصد. وهذه الطريقه تريحك من دعوى زياده الواو ومن دعوى كونها واو الثمانيه لان ابواب الجنه ثمانيه فان هذا لو صح فانما يكون اذا كانت الثمانيه منسوقه في اللفظ واحدا بعد واحد فينتهون الى السبعه ثم يستهلكون العدد من الثمانيه بالواو. وهنا لا ذكر للفظ الثمانيه في الايه ولا عدها فتاملوا على ان في كون الواو تجيء للثمانيه كلام اخر قد ذكرناه في الفتح المكي. وفي الحقيقه الانسان وهو يقرا لابن القيم كلما يرد ذكر هذا الكتاب يتحسر تملاه الحسره لان ما وقفنا على هذا الكتاب هذا الفتح المكي وضع انه كتاب جمع فيه الحافظ ابن القيم كنوزا من العلم والفوائد خاصه في اسرار القران الكريم فهو يبدا الحال عليه والاخر سيد ما اظن انه وقف عليه لانه الله تعالى اعلم لكن يكثر العزو اليه يتحقق الانسان لاتخاذ هذا الكتاب. فان فيه فهذا ينتقد عليكم بان سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم جاء في باب الجنه فيلقاه مغلقا حتى يستفتحه كما في الحديث آتي باب الجنه آتي باب الجنه فاستفتح فيقال لي من فاقول محمد فيقول كيف امرت الا افتح لاحد قبلك صلى الله عليه واله وسلم. يعني الافراد المساله ان في الكلام ان اذا اراد المزور اكرام الزائر فانه يفتح الباب ويتلقى بحيث ياتي وقد فتح الباب اكراما له وترحيبا به. فسيد بحق النبي عليه الصلاه والسلام الرسول ياتي وباب الجنه مغلق وهو يعني احق من يعني او اكرم زائر لهذه الدار. نعم. قلنا هذا من تمام اظهار شرفه هذه بالذات لحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي لاظهار شرفه وفضله على الخلائق ان الجنه تكون مغلقه فلا تفتح لاهلها الا على يديه صلى الله عليه وسلم. فلو جاءها وطرقها مفتوحه لو بتحق الرسول نفسه عليه السلام لو جاء هو وطرقها مفتوحه فدخل هو واهلها لم يعلم الداخلون ان فتحها كان على يديه وأنه هو الذي استفتحها له. ألا ترى أن الخلق إذا رابوا دخول باب مدينة أو حصن وعجزوا ولم يمكنهم فتحه حتى جاء رجل ففتحوا لهم أحوج ما كانوا إلى فتحه. كان ذلك في ظهور زيادته عليهم وفضله وشرفه ما لا يعلم لو جاء هو وهم ووجدوه مفتوحا. نعم. يقول وقد خرجنا عن المقصود وما أبعثنا ولا تستطل هذه النقطة فإنك لا تكاد تجدها في غير هذا التعليق والله البان بفضله وتركه. وهذا من بدائع الفوائد حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم. فيؤخذ من هذه الآية الكريمة أنه لا يمكن أن يدخل واحد من الكفار النار إلا ويقر بأن الله لأنه قد قامت عليه الحجة الرسالية. من أين يؤخذ ذلك؟ أنا أقول كل انتبهوا للسؤال. يقول هذه الآية يؤخذ منها العموم أن كل من يدخل النار فإنه لابد أن يسأل أولا ويقر ويعترف بأنه قد جاءته الرسل وحجة الرسل وأنه هو الذي سافر معه واستحق السفر. طب بقول آية نفسها ما انت لو معاكم المصحف تفضل في حد معاه المصحف في البوت دي؟ انا قلت لكم كتير حطوا المصحف امامكم ما نخد كان قلت عموم عموم هذه الآية تدل على العموم. نعم طب كيف يعني تقصد ايه بالضبط؟ ركز على كلمة واحدة بس الذين مثل الذين صيغة عموم المفروض صيغة عموم تدل على العموم وثيقة الذين ثيقة الذين كفروا هذه تدل على العموم الاسم ظل صيغة العموم وثيقة الذين كفروا هي جهنم زمرة ونفس هذا يحصل مع كل من يدخل النار. طيب هل هناك آيات أخرى القرآن الكريم تؤيد نفس المعنى؟ تكلمنا عليها مرارا في بحث العذر بالجهل وفي تفسير سورة طه بأنكم في نفس السورة قبل تبارك سورة تبارك هذه واحدة اللي هي الآية كلما ألقي فيها فوز سألهم خزنتها العموم هنا في قوله إيه كلما في القول أيضا كلما ألقي فيها فوز سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. أي نعم لا دي محمود رضي الله لكن لقد مضى نقاط ايضا طيب هي الشاهد في واحد سوره القصص واحد في سوره طه وقلنا سوره تبارك وواحد في سوره الاسراء ماشي الاسراء وما كنا معذبين حتى نبعث رسول طيب في سوره طه ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى فهذه يفهم منها ايه انهم قد جاءهم رسول كي لا تبقى لهم حجة في ذلك ايضا وثيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين وكلمته سبحانه انما حقت عليهم في العذاب بسبب كفرهم فحقت عليهم كلمة حجته وكلمة عدله بعقوبته قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ثم قال تبارك وتعالى وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين فادخلوها خالدين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فأتى بالواو لما كانت أبواب الجنة ثمانية وقال في النار حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها لما كانت سبعة وهذا في غاية البعد ولا دلالة في اللفظ على الثمانية حتى تدخل الواو لأجلها بل هذا من باب حذف الجواب لنكتة تبعها وهي أن تفتيح أبواب النار كان حال مواساة أهلها ففتحت في وجوههم لأنه أبلغ في مفاجأة المكروه وأما الجنة فلما كانت ذات الكرامة وهي مأذونة الله وكان الكريم إذا باع أضيافه إلى داره شرع لهم أبوابها ثم استدعاهم إليها مفتحة الأبواب. أتى بالواو العاطفة هنا أتى بالواو العاطفة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها الدل على أنهم جاءوها بعدما فتحت أبوابها وحذف الجواب تفخيما لشأنه وتعظيما لقدره. نعم وقال في صفة النار حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها تقريبا نفس الكلام. يقول أيضا فما السر في حذف الجواب في آية أهل الجنة وذكره في آيات أهل النار حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها أما هنا فحذف الجواب في ذكر أهل الجنة فقال هذا أبلغ في الموضعين فإن الملائكة تتوخ أهل النار إليها وأبوابها مغلقة حتى إذا وصلوا إليها فتحت في وجوههم فيفزعهم العذاب بغتة فحين انتهوا إليها فتحت أبوابها بلا مهلة، فإن هذا شأن الجزاء المركب على الصبر أن يكون عقيدة، فإنها دار الإهانة والخزي، فلم يستأذن لهم في دخولها ويطلب إلى خزنته أن يمكنوهم من الدخول. وأما الجنة فإنها دار الله ودار كرامته ومحل خواصه وأوليائه، فإذا انتهوا إليها صادفوا أبوابها مغلقة، فيرغبون إلى صاحبها ومالكها أن يفتحها لهم، ويستشفعون إليه بأولي العزم من رسله، وكلهم يتأخر عن ذلك حتى تقع الدلالة على خاتمهم وسيدهم وأفضلهم صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها، فيأتي إلى تحت العرش ويخر ساجدا لربه، ويخر ساجدا لربه فيدعه ما شاء أن يدعه، ثم يأذن له في رفع رأسه وأن يسأل حاجته، فيدفع إليه سبحانه في فتح أبوابها فيدفعه ويفتح عظيما لخطرها وإظهارا لمنزلة رسوله وكرامته عليه صلى الله عليه وسلم. وإن مثل هذه الدار التي هي دار ملك الملوك رب العالمين إنما يدخل إليها بعد تلك الأهوال العظيمة التي أولها من حين عقل العبد في هذه الدار إلى أن انتهى إليها، وما ركبه من الأطباق طبقا بعد طبق، وقاساه من الشدائد شدة بعد شدة، حتى أذن الله تعالى لخاتم أنبيائه ورسله وأحب خلقه إليه أن يسعى إليه في فتحها لهم، وهذا أبلغ وأعظم في تمام النعمة وحصول الفرح والسرور مما يقدر بخلاف ذلك، لئلا يتوهم الجاهل أنها في منزلة الخان الذي يدخله من تحت، يعني زي الكل أو يدخله من تحت، فجنة الله عالية غالية بين الناس، وبينها من العقبات والمآوز والأخطار ما لا تناس إلا به، فما لمن أدفع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني ولهذه الدار، فليعد عنها إلى ما هو أولى به وقد خلق له وهيئ له، وتأمل ما في فوق الفريقين إلى الدارين زمرا من طرحة هؤلاء بإخوانهم زمرا. طبعا فشل المؤمن في هذه الحالة ما يساق إلى الجنة، لك أن تتخيل كيف تكون فرحتهم وهم مع إخوانهم وموافقهم في الإيمان. وتأمل ما في سوق الفريقين إلى الدارين زمرا من فرحة هؤلاء إخوانهم وسيرهم معهم، كل زمرة على حدة، كل مختلفين في عدد متصاحبين فيه على زمرتهم وجماعتهم، مستبشرين أقوياء القلوب كما كانوا في الدنيا وقت اجتماعهم على الخير، كذلك يؤنس بعضهم بعضا ويفرح بعضهم ببعض، وكذلك أصحاب الدار الأخرى يساقون إليها زمرا يلعن بعضهم بعضا ويتأذى بعضهم ببعض، وذلك أبلغ في الحلم والفضيحة والهتيكة من أن يساقوا واحدا واحدا، فلا تهمل تدبر قوله زمرا. يعني الإنسان يعني في الحقيقة بعض الناس الجهلة الذين لا يراعون آداب الإنفاق في القرآن الكريم، في بعض المواقف كان أحد المخطئين يقرأ وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، فيبدو أنه في أحيانا يعني يقرأ القرآن بطريقة تستفزهم من الزعيف والصراخ والتفاشي التي يفعلونه، فأحد هؤلاء الناس مرة يعني والمشيخ يقرأ يقول وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، يقول زمرا ثاني عن الشيخ، يعني ايه قاعد علينا زمرة دي تاني سمعنا تاني، ولو كان هو تبرر الكلام الذي يتلى يمكن لو كانت في ثقة الذين سحروا الرقم كانت كلها مساعد، لكن هو بكل يهم بكل الى الصوت والتنغيم واللحن لا الى المعاني، معاني هذه الكلمات، وإلا لو تبرر هذا المعنى وثقة الذين كفروا الى جهنم زمرة. اي نعم. وقال خازنة الجنة لأهلها سلام عليكم، فبدأوهم بالسلام المتضمن للسلامة من كل شر ومكروه، أي سلمتم، سلام عليكم يعني سلمتم، فلا يلحقكم بعد اليوم ما تكرهون. ثم قال لهم بعد ما قال سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، أي سلامتكم ودخولها بطيبكم، فإن الله حرمها إلا على الطيبين. فبشروهم بالسلامة والطيب والدخول والخلود، سلام عليكم طبتم، سلام عليكم سلمتم من كل شر ومكروه، فلا يلحقكم بعد اليوم ما تكرهون. طبتم اكد لهم انهم دخلوا طيبون موحدون مزكون، فادخلوها بشروهم بالدخول وليس فقط الدخول لكن ايضا بالخلود الذي لم تطاع له، طبتم فادخلوها خالدين. واما اهل النار فانهم لما انتهوا اليها على تلك الحال من الهم والغم والحزن

سواء الله عز وجل نفسه او المؤمنون في الجنة او الملائكة او حتى اهل النار، فانهم يقرون بحق الله سبحانه وتعالى لا مناص لهم عن ذلك بعد ان حكم فيهم بعدله، فله الحمد ايضا على عدله كما له الحمد على فضله. عن قتادة قال: افتتح الله اول الخلق الحمد لله، فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، وختم بالحمد فقال عز وجل: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير هذه الايه: وترى الملائكه حافين من حول الارض يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. مما اذكره من غرائب جهل المستشرقين الذين حاولوا ان يقتحموا حين القران الكريم ويدنوا بدلوهم في تفسير كتاب الله وهم لا يؤمنون به، فاتوا ببعض المضحكات، منها ان بعض هؤلاء المستشرقين كما حكى عنهم العقاد من نفسه كانوا يفسر قوله تعالى: وترى الملائكه حافين، حافين يفسرون انهم حافيين، يعني الذي ليس في خدم حياه نفسه في الجهل، ثم ذلك يتجرؤون على الطعن في القران الكريم والاقتحام ما لا سبيل لهم اليه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله: وقيل الحمد لله رب العالمين، فحدث فاعل القول لانه غير معين، غير معين، بل كل احد يحمده على ذلك الحكم الذي حكم فيه، فيحمده اهل السماوات واهل الارض والابرار والفجار والجن والجن حتى اهل النار. وقيل الحمد لله رب العالمين، كل الخلائق يحمدون الله سبحانه وتعالى في نهايه وقد استقر كل في مصيره. نعم. وطبعا الحمد بعض الناس تفهم من الحمد هو الشكر، لا، الحمد عام، فقد يعني يعبر بالشكر عن الحمد باعتبار ايه؟ شكر، الشكر لك على نعم اداها الله سبحانه وتعالى للانسان، لكن الحمد اعم من ذلك، فانه يشمل ايضا المدح، استحقاق المدح والثناء لكل جميل. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى لا ياتي منه الا الخير، فلان صفات الله سبحانه وتعالى فوق جماله وجماله ونعوذ جلاله واحسانه الى خلقه، كل ذلك يستوجب المدح والثناء عليه عز وجل بما هو اهله. فاذا حتى اهل النار يحمدون الله سبحانه وتعالى ويعتقدون ان هذا عدل الله، ما فعلوا بهم عدل لم يكن عن ظلم، بدليل انهم قالوا بلى، لان جاءتنا الرسل ونحن الذين كذبنا ونحن الذين كفرنا بالله عز وجل، فيحمده اهل السماوات واهل الارض والابرار والفجار والان والجن حتى اهل النار. قال الحسن او غيره: لقد دخلوا النار فان حمده لفي قلوبهم ما وجدوا عليه سبيلا، يعني هم يثنون على الله سبحانه وتعالى ويعتقدون في قلوبهم ان هذا من عدله ومن كماله وجلاله. وهذا والله تعالى اعلم هو السر الذي حرك لاجله الفاعل في قوله: قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها، قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها، لحين قال في اهل الجنه ايه؟ وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اما هنا فقط لكفار قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها، وايضا قال عز وجل: وقيل ادخل النار مع الداخلين، كان الكون كله نطق بذلك وقاله لهم الله تبارك وتعالى اعلم بالصواب، كما قال: وقيل ادخل النار مع الداخلين، كان كل المخلوقات قالت انتم تستحقون ذلك، قيل ادخل النار مع الداخلين، فيغلق الفاعل ليعم، لذلك في قوله: قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها، كان القول الكون كله نطق بذلك وقاله لهم والله اعلم بالصواب. قوله تعالى: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، يقول ابن القيم: فاخبر عن حمد الكون اجمعه له عقيب قضائه بالحق بين الخلائق وادخال هؤلاء الى جنته وهؤلاء الى ناره، وحدث فاعل الحمد اراده بعمومه واطلاقه حتى لا يسمع الا حامد له من اوليائه واعدائه، كما قال الحسن البصري: لقد دخلوا النار وان حمده لفي قلوبهم ما وجدوا عليه حجه ولا سبيلا. ولا شك اننا امه الاسلام وامه التوحيد لنا اختصاص بصفه الحمد، فقد صح ان هذه الامه هي امه الحمادون، امه محمد عليه السلام، نبيها احمد ومحمد مشتق للحمد، وكتابها افتتح بالحمد الحمد لله رب العالمين، وكذلك اهل الجنه اخر دعواهم